وهذا الذي ذكره الشيخ ابو علي من المصوفيه يخالفون ما سجل طعاما متفق عليه بين اصوله. هذا حق، فان السنه والجماعه وصف الله من حين بما قال عن نفسه وبما قال رسوله عنه عليه الصلاه والسلام، وصفوه بصفاته العلم والحكمه والخبره والسمع والبصر والاستواء وغير هذا، لكن مزحوه عن مشابهه الخلق. قالوا هذه الصفات حق، اسماء الحق، وهو موصوف بها سميع عليم قدير رؤوف رحيم الى غير هذا من صفاته. فاصاب اهل السنه بهذا حيث وصفوه بالعلم، وصفوه بما جاء به كتابه وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، فاصابوا وتوقفوا عن الناس وذلك، فلم يصفوا بارائهم واهوائهم، بل اقتصروا على ما جاء به النص. أما الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم فحكموا آراءهم ووصفوا بمقتضى عقولهم ونكروا عنه صفاته التي جاءت في كتاب وسنة رسوله، فقال ليس بسميع ولا بصير ولا ولا ولا ولا ولا، فغاله كتاب السنة والعياذ بالله. وغر المساكين المخدومين غرهم أنه إذا وصف فهذا مشابه، إذا قلنا سميع والعبد سميع هذه مشابهة، وإذا قلنا عليم والعبد عليم هذه مشابهة، وإذا قلنا رحيم والعبد رحيم هذه مشابهة. ولم يعلم اولئك المخلونون ان التخصيص يبين الفرق، فحمد الله غير حمد المخلوقين، سمع الله غير سمع المخلوقين، وجهه غير وجوه المخلوقين، يده غير ايديهم، اصابع غير اصابعهم، استواءه غير استوائهم، فالاضافه لا تخصص، فاستواءه يليق به لا يشابه خلقه، سمعه يليق به لا يشابه خلقه، وصره يليق به لا يشابه خلقه، وهكذا بقيه الصفات كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاتضح الامر، اذا قلت البعير له عين وله يد وله رجل وله راس، والمعروضه لها راس ولها عين، وهي هل يقبل المشابهه؟ لا، هذا له شيء وهذا له شيء، الله شيء والبعير شيء، وان كان المخلوقه كلها مخلوقه، فهذا مخلوق وهذا مخلوق، لكن البعير غير اللحم، له هذا يحمل عليه ويركب وينفع الناس ويكل لحمه، وهذه المعروضه لا تساوي شيئا، ومع ذلك لها سمع ولها بصر ولها ولها ولها ولها، فلا يلزم من مواساة المخلوقات، ما تلزم المخالقات. فاذا قلت ان البعير يسمع والبعوضه تسمع والبعير يحس والبعوضه تحس، فلزم الشاب بين المخلوقين. فكيف برب العالمين الذي لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى؟ اذا كان المخلوقات نفوسها لا تشابه، وان كانت في لها سمع ولها بصر ولها ولها ولها ولها، لكنها مختلفه، البحر شيء والبعوض شيء والجباب شيء والكلب شيء، وهكذا المخلوقات مختلفه. فهكذا اذا قيل ان الله يسمع ويبصر والمخلوق يسمع وينصر لا يلزم التشابه، هذا شيء وهذا شيء، ولم يكن له كفوا احد، كل فرد لله الامثال. نسال الله السلامه والعافيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو صالح نعم. رجال الحديث هم قالوا انهم يتمسكون بالسنه. نعم. الصوفيه الذين ذكرهم الدخول في الرساله. المقصود هذا اصلهم، والمقصود انهم مستقيمون، المقصود هذا اصلهم. كل واحد له انحرافات، كل واحد له اغلاط. وفي علماء السنه، في واحد من علماء السنه معصوم. كل واحد له اخطاء ولا اغلاط. لماذا تم الصوفيه؟ لماذا لا تكون معصومه؟ كل في اسباب. من صفاء القلوب من لم يتحلي صفاء القلوب، لازم تقلص الصوت، يعني نحن نصوم من باب الزهد من باب يعني التواضع، الا هذا ليس له اسباب عندهم، وهم اخطاوا في هذا. لو سلكوا مسلك الصحابه وساروا على منهج المسلمين ولم يوثقوا لهم شعارا خاصا كان انتهى مسلم، فلم يحصل لهم هذه المشاكل. نعم. تسمي باسم صوفي يعني ما يسمي نفسه صوفي. نروا بدعاء لا تسمينا إن الله سمينا مؤمنين. ما ينبغي لنا وهو ينبغي لنا تسموا بأسماء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من المصوفين يخالفون ما سمينا. تعظم واتفقون عليه فإن أصول الصوفية لا تعلمون في الصفات فإن نعم. فإن أصول الصوفية لا تلائمون في الصفات لا تلائمون. نعم. لا تلائمون. نعم. بل هو بعد ما كان من ابتداء الصفات والقدر ومن المعلوم ان طريقه الكلام في الجواهر والاعراض في ادله حكم الدين ومشاكلين هي الطريقه التي جعلها معتزله واخذها عنهم متكلمه صفاته من الاشعريه ونحوهم وهي الطريقه التي اشار اليها ابو القاسم فهو المحل القوم المخالفون لهذه الطريقه الكلاميه الذي اجرى ابو القاسم من قومها وكذلك قد اجرى ابو القاسم في ترجمه الشيخ ابي الحسن بن الطالب وزمنه زمن المكافئ سنه 30 قال وكان من كتاب المشايخ وقال ابو عثمان المغربي ما رايت من المشايخ كان ورمي به يعقوب من حدوده فقال هيبه من ابي الحسن بن الطالب قال بشيرين سئل ابن الصالح عن الاستدلال بالشاهد على الله فقال كيف يستدل بصفاته من له مثل ونظيرنا على صفات من لا مثل له ولا نظير والاستدلال بالشاهد على الله به اثبات صفاته هي طريقه الشيوخ ابي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والغائب فالحق والدليل والشرط والعلم إثبات الحياة والعلم وشاهد الصفات فقد رد الشيخ أبو الحسن هذه الطريقة ومن لم يبين هذا أن أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم جمعا لكلام مشايخ الصوفية وتأليفا له ورواية له والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي فإنه شيئا لم يدرك شيخا قاسما في كلام القوم وأعرض على ذلك وأرغب فيه منه ولهذا صنف في ذلك ما لم يصنف هم الضراء كما أن الذين أدركوا أقرار القاسم من مشايخ القوم لم يكن فيهم أقوم بهذا الباب في شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد فلو قارن الاعراض لا سيما بالمعرفه باخبار القوم وكلامهم وطريقهم فانه في ذلك ونحوه من اعلم الناس وكان الامام في الحديث والتفسير وغير ذلك وما هذا فالشيخ ابو عبد الرحمن وشيخ الاسلام كلاهما له انه مشهور في لفظ طريقه الكلام الذي يدخل فيها كثير مما ذكره ابو القاسم من الدلائل والمشاكل حتى ذكر شيخ الاسلام في كتابه قال سمعت احمد بن ابي نصر يقول راينا محمد بن الحسين السلمي يا عم الكلابي ومحمد بن الحسين السلمي هو الشيخ ابو عبد الرحمن خان أعرض مشايخ أبو القاسم الحسيني بطريقة الصوفية وكلامهم ونعلم أن القول من أبعد الناس عن الله ونحن يشركه بأنفسهم ولولا أن أبا عبد الرحمن جاءنا الذي يبدأ أن الكلابية مبالغون لمذهب الصوفية مبالغة عظيمة الذي يوجد مثل هذا أعلم أعلمهم أبو عبد الرحمن هذا والكلابية هم مشايخ الأشعرية فإن أبا الحسن الأشعري إنما ابتدى بطريقة أبي محمد لكلاب وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقا وقد جمع مكذب قومه والشهير الكشير كلام في كلاب والأشعري وبين صفتهما في الأصول ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعده فإنه انتشر في أزمانه من الواقع لما ظهرت كتب القاضي في فتح الله الباقي الثاني ونحوه قبل ذكر ذلك الاخر وهو القاسم بن عتابه ان منتظر يا ابي الحسن الاشعري في كتابه الذي سماه تبيين كلمه المشتري فيما ينسب الى مشتري ابي الحسن الاشعري مراقبا لجميع من الاحوال قال مصنف في مكان الاشعري ما كونك عتابه وقد جعلت احواله لانه قتلته له لكن وقفه في ذلك فذكر ابو علي من احواله انه قد قوي ما تصلح اقل من 30 والاحوال هي كانت 45 قال ابن عباس وقوله انا ان لو قوله ان موسى قوي ذلك باب المعلم مثل صليب مستحكمة مثل ذراع فيه بغداد وبيتها من البلدان والأمثلة والمقصود هنا أهل البشر كالمعروفين الذين جمع الشرك وأبواب الرحمن أسماءهم في كتاب الصرفات الصوفية وجمع أخبارهم وأقوالهم زعما قبلهم من أئمة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين جمع أبواب الرحمن وغيره كلامه في كتب معروفة وهم الذين يدعون أخبارهم كتاب الزهد للإمام أحمد وغيره لم يكونوا على مذهب الطلاب من مذهب إلا لو كانت كذلك لما كان أبو عبد الرحمن يلعن الطلابية وقال شيخ الإسلام الأنصاري سمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقول أن وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد بن هاوي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية وذكر عظيم شأنه في الإنكار على بالفوائد القول فيه وخير منها إياه بحرف واحد قال الشيخ الإسلام سمعت أحمد بن حمزة يقول ذم الشرك الهجران إنها ولي وأرض الخلق وعاد فسأل أبا عبد الله الزيدون فقال لقيت أن لديكما رأنا عليه إنها ولي وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي وجه السلمي في كتابه دين من الكلام ما ذكر أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الرقاني فقال أخبرني وأخبرني ابن أحمد حدثنا محمد بن حزين فقال رأيت في خط أبي عامر بن نضر يقول شهدت إلى ابن حزين عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بالأسلام بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن القول فيه ويدلون أركانهم على الكتاب والسنة فإياك والقول فيه والنظر في كتبهم بها وقال محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي سمعت أحمد المقصود من هذا كل هذا ما يتعلق بأهل الكلام الذين خاضوا في التصنيفات بعقولهم وذكروا الجوهر والعرض وتركوا الأدلة من الآيات والأحاديث وقاسوا الخالق على المخلوق جعلوا المخلوق هو الأصل والأساس وهو الشاهد وقاسوا عليه الغائب بزعمهم ووقعوا في شر كثير وفساد عظيم حتى نفوا الصفات وعطلوا الله من صفات عز وجل وزعموا أن كل صفة يسمى بها المخلوق ينزه الله عنها هذا كل من الجهل والضلال العظيم وإنما الواجب تنزيهه عن المشابهة والمماثلة لا عن جنس الصفة ولهذا كان السلف يحذرون من هؤلاء المتكلمين النفاة الذين حكموا عقولهم حتى عطلوا الكتاب والسنة ونفوا عن الله صفاته وجعلوه سبحانه وتعالى كالعدم وهذا كله من الجهل والضلال والتقليد الأعمى هذا الذي أنكره مالك وأحمد والأوزاعي وابن معاوية والأئمة الكبار للعلم لأن في الخوض في ذلك تعطيل الكتاب والسنة والتباس على الناس واضطراب للعقول ولهذا حذروا من هذا الكلام وحذروا من كلامهم وحذروا من اعتماد ما يقولون وذموا الناس على الاخذ بكتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام ففي ذلك الكفايه والمقنع والهدايه قال الله قال رسوله فيثبت ما اثبته الله ورسوله من الصفات والاسماء والافعال وينفي المؤمن ما نفى الله ورسوله من الصفات والاسماء والاعمال حتى يكون بهذا قد تقيد بكتاب وسنه ودرج على طريق سلف الأمة ويكفيه بالنفي قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد فلا تلوم ولا أمثال هذا كله كافي لأن صفاته لا تشابه صفات المخلوق سبحانه وتعالى نعم وقال محمد بن حسين وقال ابو عبد الرحمن السلمي سمعت احمد بن سالم بن سيامه لا هي منه سمعت ابا بكر بن مصطفى سالت ابا بكر الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين فإن رأيت المسلمين في أقطار الأرض يذهبون عن ذلك وينكرون ويعبرون بالكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري وأخبرنا أحمد بن محمد بن عتاب بن إسماعيل المصري أخبرنا محمد بن عبد الله بن البنيان وهو أحد الحاكم مسلم وأبتعينا عبد الرحمن بن محمد المصري بن أبا بكر بن محمد بن إسحاق بن أليمة يقول من نظر في كتبه كان مخلدا في العلم ظهر له وبان بان الكلابيه لعنهم الله كذبته فيما يحكون عن دين المعروف له رمزي وديانته. قد عرف اهل الشر والغار في انه لا يخلد احد في التغيير وفي اصول العلم مثل تصميمه فالحاكي عن يجنى ما في كتبه كان مخلدا التي حملت من الاثار شرطا وغرما جانبتهم فشقا. وقال شيخ الاسلام واصطفى لاحمد بن حمزه حدثنا محمد بن حسين وقال رحمه السلمي سنتي يقول بلغني ان بعض اصحاب ابنائي من الزجاجان ساله كيف الطريق الى الله قال اصح الطرق واعمرها وابعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنه قولا وفعلا وعزا ونيا لان الله يقول وان تطيعوه تحسبوا فجعلوا كيف الطريق اتباع السنه قال بمجانبه واتباع من سمع به الصدر قوم من علماء الاسلام واهله والتباعد عن مجالس الكلام واهله وندوا فجيئه بالاستدلال والاتباع لذلك امر الناس بذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم اعطوا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. قال شيخ الاسلام اخبرني حزب الله قوله تعالى ثم جعل الناس على شريعه لم تتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون فهي شريعه واضحه موصله الى النجاه والسعاده وهي ما في الكتاب العظيم والسنه المطهره لا في الاحكام ولا في الاسماء والصفات. نعم الله المستعان. حدثنا محمد بن حسين وابو عبد الرحمن سمعت ابا بكر بن محمد بن عبد الله بن شهدان الرازي سمعت ابا جعفر الفقال سمعت سنيد بن محمد يقول اقل ما في الكلام سقوط هيبه الرب من الخلق والخلق اذا عملت من الهيبه من الله علي من الهبه. صدق رحمه الله. قال أبو قاسم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قال أبو قاسم ونحن نذكر في هذا الفصل جملة من متفرقات كلامه فيما يتعلق بمسائل الوصول ثم نحدث على الترتيب بعد ما يشتمل على ما يحتاج اليه في الاعتقاد على وجه الله. قال عبد الرحمن السلمي يقول سمعت عبد الله بن موسى السلمي يقول سمعت الشبلي يقول جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الفروض. قال وهذا صريح من الشبلي رضي الله عنه ان القديم لا حد لذاته ولا حروفا لكلامه. قلت هذا الحد كلامه في استدراك من وجوه احدها كذلك قال انه تعالى المعروف قبل الحدود وقبل الفروض لم يريد ان الخلق عرفه قبل ذلك فإنه قبل الخلق لم يكن خلق يعرفونه وإنما هو لأنه عرف أنه كان قبل الحدود وقبل الحروف والضبط وهو قبل متعلق بالضمير فيما هو لا بنفس ذلك فالله إما أن يريد أنه لا يعرف نفسه قبل الحدود وقبل الحروف فيكون هو العارف وهو المعروف وهذا معنى صحيح يحتمله الكلام والمقصود انه كان قبل ذلك ومعلوم أن المال الكريم فإذا كان قبل الحدود وقبل الحروف فإنما أراد الحدود المعروفة لنا والحروف المعروفة لنا وهي ما كان هو قبلها وتلك المال المخلوق من الحدود والحروف ولا غير أن الله كان قبل حدود المخلوقات وقبل أصوات العباد وبدانهم فأما أن يكون هذا يقتضي أن الله لم يتكلم بحرف أو ليس له حقيقة في ذاته لكن يجد بها عن مخلوقاته فليس هذا الكلام صريحا فيه لو أراد ذلك لقال من عنده عن الحدود والحروف ولم يكن قبل الحدود والحروف فإنما كان الرب قبله فهو صفة للمخلوق وأما من عنده الرب عنه فهو ممتنع ليس هو صفة له ولا هو أيضا بعينه صفة للمخلوق فإن من كان المخلوق قد يوصف بمضيه فالوجه الثاني أن الكلام المجمل من كلام يحمل على ما ينادي المسار وكلامهم وهؤلاء أكثر ما يقتلون بالاتحاد الجن والحضور وهؤلاء أكثر ما يقتلون بالاتحادية والحضورية الذين يجعلون الرب حلالا في المخلوقات محدودا بحكمها متكلما بحروبها حتى يجعلونه حتى يجعلونه وابتعد عن القلوب حرمة الشريعة وعزوا قلة المباراة وعزوا قلة المبالاة بالدين أو جبل ذريعة ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام فجعلوا بجرح الاحترام وصفح الاحتجام واتخذوا بأداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة وركبوا إلى ميدان الغفلة وركبوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالاة والارتفاع بالغنى والارتفاع بما يقولونه من الثروة والشرى الإسلام من السلطان ثم لم يرضوا بما تعافوه من سوء هذه الافعال حتى اجاروا الى اعلى الحقائق والاحوال فادعوا انهم تحرروا عن نفس الاغلال وتحققوا بحقائق الوصال وانهم طالبون بالحق تجري عليهم احكام وهم محو ليس له لله عليهم فيما ياخذونه او يذرونه حسبا ولا لو وانهم توجهوا باسرار احديه واختطفوا عنهم بالكليه وجالت عنهم أحكامهم البشرية وبقوا بعد ثنائهم عنهم بأنوار الصمدية والقائل عنهم غيرهم فيما نطقوا والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صدقوا وهؤلاء كثيرون في المنتسبين إلى الصوفية وعلى مثل ذلك قتل الحلاج الجبري وأمثاله يريدون أن يميزوا بين المخلوق والخالق لما في مذهب الاتحاد والحلول كما نقل عن الجنيد إفراد التزم عن الحدث كما قال أبو طالب المسجد صاحب قوت القلوب ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وذكر انه معروف قبل الحدود والحروف فهي ما عرف من حدود المخلوقين وحروفهم فاذا كان معروفا قبل ذلك لم يكن محدودا بحدودهم ولا ملتزما بكلامهم الوجه الثالث انه اصول اعتقاد ائمه الطريق الى الله لا يؤخذ مما يحكى عن مثل الشبه لا ولو كان بالحكاية صادقة لما عرف من حال الكفري وأنه كان يغلب يغلب عليه الغلب حتى يزول عقله وصلح وتحلق لحيته ويذهب به إلى النار الثاني ويسقط عن التمييز بين الحق والباطل. ومن كان في هذه الحالة لم يجد أن يجعل كلامه وحده أصلا يخرط به بين أئمة الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، لكن يقبل من كلامه ما وافق فيه أئمة المشايخ وما دل عليه الكتاب والسنة. أخبر من ذلك أن اعتمد باعتقاد أولياء الله في أصول الدين على كلام لم ينكر مثله إلا عن خلاف. وقد قتل على الجنة وأحسن ما يقوله الناصر له أنه كان رجلا صالحا صحيح السلوك، لكن غلب عليه الوجد والحال حتى عثر في المطار ولم يدري ما قال. فلا مستشران الله ولا الله، فالمقتول شهيد والقاتل مجاهد في سبيل الله كما يقوله من ينسبه الى المقال. وخلط الحق بالباطل وليس احد من مشايخ السلف لا اولهم ولا اخرهم يقال ابن الحلاج في جميع مقاله. اتفقت الأمة على أنه إما مخطئ وإما عاقل وإما فاسق وإما فاسق، ومن قال إنه مصيب في جميع هذه الأقوال المذكورة فهو ضال بل كافر بإجماع المسلمين. فإذا كان كذلك كيف يجوز أن يجعل عملة لأهل بيت الله كلام لم يذكر الله عنه ولا ينكر في اتفاق مشايخ بيت الله فهم أبسط منه وأكثر، وهو ما قال فيه أخبرنا أبو عبد الرحمن السقلي قال سمعت محمد بن محمد بن غالب قال سمعت أبا نصر أحمد بن سعيد السنجاري يقول قال الحسين بن منصور اجتمع كل الحدث لأن الجدم له الذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه العرب يلزمه والذي بالأداة اجتماعه فطواف قواه تمسكه والذي يؤلفه وقت يهدفه وقت والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسكه وإلا والذي الوهم يبقى يظهر به فالتصوير يركب إليه ومن آواه محل أدركه أين ومن كان له منكم قال له إنه سبحانه لا يضله فوق ولا يضله سحر ولا يقابله أحد ولا يزاحمه ولا يزاحمه علمه ولا يقله خلف ولا يحده أمان ولم يظهره قبل ولم يفنه بان ولم يجمعه خلق ولم يجده كان ولم يفسده ليس ولم يفسده ليس وصفه لا صفة له وفعله لا علة له وكونه لا أمد له وتنزه عن أحوال خلقه ليس له من خلقه رجال ولا في فعله علاج جاء بينهم بقدمه كما باينوه بحدودهم إن كنت متى فقد سبق الوقت ذاته وإن كنت هو خليف الهاء والواو خلقه وإن كنت أيضا فقد تقدم المكان وجوده والحروف آياته ووجوده إثباته ومعرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه ما تصور في الأوهام فهو بخلافه كيف يحل به ما منه بدا أو يعود إليه ما هو أنشأ لا تماثله العيون ولا تقابله الظنون قربه كرامة وبعده إهانة علوه من غير تقول وتوفيقه من غير تنقل. وكلام الصوفية وكلام الصوفية والأول والآخر والظاهر والباطن والتكذيب البعيد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلت هذا الكلام والله أعلم هل هو صحيح عن الحلاج أم لا، فإن في الإسناد من لا أعرف حاله وقد رأيت أشياء كثيرة منسوبة إلى الحلاج من مصنفات وكلمات ورزائل وهي كذب عليه لا شك في ذلك. كان في كثير من كلام الثابت عنه فساد واضطراب، لكن حملوه اكثر مما حمل، وصار كل من يريد ان ياتي بنوع من السطح قطع ما في يدوه الى الحلاج لكون محله اقبل لذلك من غيره، ولكن ولكون قول ممن يعظم المجهولات الهائله يعظم مثل ذلك، فان كان هذا الكلام صحيحا فمعناه الصحيح هو نفي مذهب الاتحاد والشذوذ الذي وقع فيه طائفه من المتصوفه نسب ذلك الى الحلاج، فيكون هذا الكلام من الحلاج ردا على اهل الاتحاد والشذوذ، وهذا حسن مقبول. أما تفسيره بما يوافق رأي أبو القاسم في الصفات فلا يناسب هذا الكلام، وقد يقال إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه، وما زال أهل المعرفة يعيدون الشطح الذي دخل فيه طائفة من الصوفية حتى ذكر ذلك أبو حامد في إحيائه وغيره، وهو قسمان: شطح هو ظلم وعدوان، إن كان منه إن كان منهم الكفار، فشطح هو جهل وهذيات والإنسان ظلوم جهول. قال أبو حامد: وأما الشطح فمعنى فما معني به صنفين من الكلام، ما يفعل معليش المفعول، لكن على قول من قال ان الغرور المقدم على المفعول الاول في صنفين الغرور الثاني لا وجه ضعيف ما فعل ومعني به صنفان من الكلام احدثه بعض المتصوفه، احدهما الدعاوى الطويله العظيمه الى اجتماع الله والمخالف من عن الاعمال الظاهره حتى ينتهي قومه الى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهده بالرؤيه والمشابهه بالخطاب، ويقولون قيل لنا كذا وقلنا كذا، ويتشبهون به بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لاجل اطلاقه كلمات من هذا الجنس. قال: والصنف الثاني من الشطح كلمات غير مفهومه لها ظواهر رائعه وفيها عبارات هائله وليس وراءها طائل، وهي إما أن تكون غير مفهومة عند قائل هذا يصدرها عن خبط في عقله وتكوت في خياله التي حاطت بما ما كلام قرع سمع، هذا هو الأكثر. إما أن تكون مفهومة ولكنه لا يكتب على تفهيمها وإرادها بعبارة تدل على ضميره. قال: ولا فائدة لها لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويذهب العقول ويحير الأذهان. قلت: وهذا الكلام المحكي عن الحلاج فيما هو باطل وفيما هو مجمل محتمل وفيما لا يتحصل له معنى صحيح، بل هو مضطرب وفيما ليس فيما له فائدة وفيهما هو حق، لكن اتباع ذلك الحكم من غير طريق الحلاج احسن واشد وانفع. قوله: الزم الزمت كل الحدث، لان القدم له يتضمن حقا، وهو انه سبحانه قديم وناصر وما سواه محدث، ولكن ليس تعليمه مستقيما ولا العباره السديده. ان قوله الزم كل الحدث ظاهره أنه جعل الحدوث لازم المقدمات، فما تجعل الصفات لازمة لوصولها مثل الأكوان والألوان وغير ذلك، وليس كذلك، بل الحدوث لهم من لوازم حقيقتهم، لا يمكن المخلوق أن يكون غير محدث حتى يلزم بذلك. هذا مثل قول الضائع: ألزم المخلوق أن يكون مخلوقا، ألزم المصنوع أن يكون مصنوعا. وأما تعليل ذلك بقوله لأن القدم لا، ليس كون القدم له هو الموجب لحكم الشرك، إذ كونه مخلوقا من قدم لا يمنع وجهك، فالمخلوق بما يليق به من تلك الصفة. كما أن العلم له هو الحياة والسلام والسمع والبصر والمخلوق أيضا علم وحياة وكلام وشرع وبصر. فقد قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وتعليم إلزام الحدود العظم أن القدم له كلام ساقط بل المخلوق محدث فيما بل المخلوق بل المخلوق محدث لنفسه لنفس ذاته وعين حقيقته مثل قوله مرغوبا ومصنوعا وفقيرا ومحتاجا. فإن هذه الصفات الناقصة المتضمنة احتياجه إلى الله وربوبية الله ثبتت له لنفس حقيقته وإلزامه إياه الحدث يقتضي نفسه جميعا ونفي أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه مستغن بنفسه عما سواه. انتفاع هذه الصفات عنه وليس لأمر وجودي ولا لأجل أن الله متصف بها بل هذه الصفات يمتنع ثبوتها له ولا تفسر بتأويل حسن كما تنكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقوله الذي بالجسم وهو العرب يلزمه هذا الكلام يتضمن ثبوتا لثبوت الجسم لشيء ظهر بالجسم وغير عرب يلزمه. وعند الذين نصبوا القاسم طريقتهم وسائر هذا الكلام ليس في المخلوق الا جسم عرب اذ الجوهر فرد جزء من الجسم فهذا الكلام لا يوافقه ثم انه في نفسه قد يقال هو من جنس السطح لا حقيقه لا حقيقة له. من الذي للجسم ظهوره أهو الجسم أم غيره؟ إن كان هو الجسم إن كان هو الجسم لم يصح أن يقال الذي ظهر ظهوره الجسم وإن كان غيره وسلم ذلك له. فما الموجب لتخصيص ذلك بالكلام فيه دون الجسم والعرب؟ والعرب يلزم الجسم أبين أبين من لزومه ما ليس بجسم. ثم إذا قيل إن العرب يلزمه هو طريقة بعض أهل الكلام المحدث في الاستدلال على حدوث الأجسام بلزوم الأعراب بلزوم الأعراب لها وفي هذه الطريقة من الاضطراب ما قد ذكرناه في موضعه ليست هذه طريقة المشايخ والعارفين. ومن أحسن ما يحمل عليه هذا الكلام أن قائله إن أراد به إبطال مذهب الحلول والاتحاد وظهور للاهوت في الناس وان الرب سبحانه ليس حالا في شيء من المخلوقات ولا يظهر في شيء من الاجسام المصنوعات كما يقوله من يقول انه ظهر في المسيح وفي علي وفي الحلاج ونحو ذلك كما يقوله اهل التعيين منه كما يقوله من يقول بذلك في جميع المصنوعات على مذهب ابن عائد العربي وابن سبعين ونحوهم. فقوله ألزم كل الحدث أي جعله لازما لهم لا يفارقهم فلا يصيره المحدث قديما. وقوله الذي بالجسم ظهوره يعني أي شيء ظهر بهذه الأجزاء مما يظن أنه الحق وأنه ظاهر في الأجسام فالعرب يلزم ذلك الظاهر في الجسم كما يلزم ذلك الجسم وحينئذ يكون الظاهر في الجسم بمنزلة نفس الجسم ليس بأن يجعل أحدهما ربا خالقا ولا مخلوقا بأولى من العقل. وكذلك قوله الذي بالأداة اجتماعه وقواه كنتك هذا رد على من يقول بقدوم قدم الروح او بحلول الخالق في المخلوق فان ادوات الانسان وهي جوارحه واعضاؤه بها يكون اجتماع الالف وقوى الادوات يمسك ذلك فيكون مقتصرا اليها محتاجا اليها والمحتاج الى غيره فيكون حقا غنيا بنفسه فلا يكون هو الله وليس في هذا تعرض. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذه حلقة 16 من شهر ربيع الأول لعام 1446 وعند انتهاء الوجه الأول من الشريط الأصلي الذي تم التسجيل عليه حدث هذا السقط اليسير فنقرأه تماما للفائدة وهو في صفحة 24 و100 من المجلد الأول، قوله رحمه الله تعالى: وكذلك قوله الذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه، هذا رد على من يقول بقدم الروح أو بحلول الخالق في المخلوق، فإن أدوات الإنسان وهي جوارحه وأعضاؤه بها يكون اجتماع ذلك، وقوى الأدوات تمسك ذلك فيكون مفتقرا إليها محتاجا، والمحتاج إلى غيره لا يكون حقا غنيا بنفسه، فلا يكون هو الله، وليس في هذا تعرض لصفات الحق في نفسه نفيا وإثباتا بقبول مذهب ورد مذهب، إذ لم يقل أحد من الخلق إن الحق يجتمع بالأدوات، حتى أن من وصفه بالجوارح والأعضاء من ضلال المجسمة لا يقولون إن اجتماعه بها، وإن أريد باجتماعه بها أنه لا بد له منها، فقوله فقواها تمسكه هو مثل قوله إنه لا بد له منها، لا يكون أحدهما إبطالا للآخر، بل لزوم ذلك عندهم كلزوم صفاته له، وليس في ذلك فقر منه إلى غيره، كما أنه قائم بنفسه غني بنفسه، ولا يقال إنه مفتقر إلى غيره، إذ ما هو من لوازم ذاته هو داخل في اسمه، فلا يكون مفتقرا إلى غيره. ثم بحمد الله تعالى، مع تحيات وخلص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن هذا قوله فقواه تمسكه هو مثل قوله اجمعوا لا بد له منها، لا يكون احدهما ابطالا للاخر، بل لزوم ذلك عندهم كلزوم صفاته له، وليس في ذلك فرق منه الى غيره، كما انه قائم بنفسه غني بنفسه، ولا يقال انه مفتقر الى غيره، الا هو من لوازم ذاته داخل فتنه، لا يكون مفتقرا الى غيره. وكذلك قوله الذي يؤلفه وقت مفرقه وقت، هذا منطبق على افساد مذهب الاتحاديه، فان الادمي يكون تاليفه وتركيبه في بعض الاوقات، لا يكون تركيبه في بعض الاوقات، فلا يكون التاليف ولا التركيب لازما له، بل هو محتاج فيهما الى غيره. وكذلك ما يقال انه يتحد فيه او يتحد به من اللاهوت، هو مخالف له في وقت اخر. واما قوله الذي يقيمه غيره فالضروره تمسك، لو ما قاله مؤلف كان خيرا لله، ولو ما جاء لكن اراد بهذا بيان اباطيله، لا في من الباطل، وهكذا شان الصوفيه، لانهم في الغالب يأتون بكلمات مشتبهات ملتبسات تحكمها. مفتقر الى غيره، اما هو من لوازم ذاته داخل فتنه، فلا يكون مفتقرا الى غيره. وكذلك قوله الذي يؤلفه وقت مفرقه وقت، هذا منطبق على اجساد مذهب الاتحاديه، فان الادمي يكون تاليفه وتركيبه في بعض الاوقات، لا يكون تركيبه في بعض الاوقات، لا يكون التاليف ولا التركيب لازما له، بل هو محتاج فيهما الى غيره. وكذلك ما يقال انه يتحد فيه او يتحد به من اللاهوت، هو مخالف له في وقت اخر. واما قوله الذي يقيمه غيره فالضروره تمسك، لو ما قاله مؤلف كان خيرا لله، ولو ما جاء لكن اراد بهذا بيان اباطيله، ما فيه من الباطل، وهكذا شان الصوفيه، لانهم في الغالب ياتون بكلمات مشتبهات ملتبسات يحكمها الضلال لقوم، ويفسرها اخرون على مرادهم، واخرون يفسرونها باساليب باطله، والمنصف الموفق العالم هو الذي يفسرها بالحق ويبين منها الحق، وطريق السلامه طريق النجاه هو ان يعرف الله بما ذكر في كتابه العظيم وسنه رسوله لنا عليه الصلاه والسلام، هو الذي يعرف بالله، فما عرف به سبحانه مثل نفسه بكلامه العظيم وبكلام رسوله عليه الصلاه والسلام، فهو جل وعلا يعرف باسمائه وصفاته التي جاءت في كتابه العظيم وفي كلام رسوله عليه الصلاه والسلام. اما الصوفيه واتباعهم من

فهمنا قوله أول أول يقال نعم لا واو قاف لام وقل والمعنى أن الواجب على المؤمن في مؤلفاته وفي كلامه وفي ردوده وفي كل شيء حر العدالة حر الإنصاف والبعد عن الهوى، لأن الآية عامة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة به المأوى. ومن ذلك النقول كل ينقل كلام بل هو أدنى ويقدم على كلام هو أعلى من العلم فيه شيء من النظر، قد يكون هذا سبب الهوى لأنه يحب هذا ويكره هذا أو لأنه يقدم هذا ويؤخر هذا. الواجب التحري من هو أولى بالتقدير ولا أولى بالملاحظة لعلمه وفضله أو قدم زمانه أو نحو المقصود أنه يلاحظ في نقله الإنصاف تحري الحق لا يقول يحب هذا أو يكره هذا ونحو ذلك. نعم. هذا الكلام فيه بحث المؤلف الغريب هذا ترى يؤيد المعرفه وانا اول واجب ترى يحفظها الصواب ان اول واجب واعظم واجب هو ان يعبد الله وحده بالاقرار بالشهادتين اما اطلاق المعرفه او النظر المعرفه او القصد المعرفه مثل ما ذكر في الكلمات ان هذا غلط من الكلام وإنما الصواب أن أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب هو توحيد الله الذي خلق من أجله الثقلان. أما المعرفة فاليهود والنصارى وكفار العرب يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم ما يكفي لا بد من توحيد الله والإخلاص له. ولهذا ذكر الله أن معاذ أن بعثه الجمل قال قل فليكن أول ما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي الآخر فتعه لا يشهد أن لا إله إلا الله وفي الآخر لا يوحد الله فليكن أول ما تعلمه عبادة الله. هذا هو المقصود أن يكون العبد عابدا لله مخلصا له موحدا له سبحانه علاوة على كونه يؤمن بأن الخالق ورازقه الخلق والرزق أمر مشترك بين الكفار والمسلمين يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم لكن يمتاز المسلمون يمتاز أهل التوحيد بإيمانهم بأنه معبودهم الحق مع أنه خالقه ومعبوده محقه وإلهه ويشهدون أنه لا إله إلا الله ومع هذا أن محمد رسول الله لأنها لا بد منها مع ذلك بأمه محمد عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن أحسن ما يقال في هذا الصواب والحق أن أول واجب وأعظم واجب وأهم واجب على العبد هو أن يعبد الله وحده أن يعلم أنه معبود بالحق بكفى بمعرفة بهذا وإن معرفة بأن يعبد يعبد الله يعرف بأن الله هو المعبود بالحق وهو الله الحق وأنه لا يكفي أن يكون معترفا بأنه خالقه ورازقه فإن هذه المعرفة قد عرفها أبو جهل عرفها أبو ذهب الربيعة وعرفها أبو طالب وعرفها أبو لهب ولم تغني شيئا عنها حتى يعبد الله وحده حتى يعلموا أنه مستحق العبادة وأن آلهتهم باطلة وأن لا يجوز أن يعبد معه أحد لا نبي لا ملك مقرب ولا نبي موسى. حديث معاذ هو أصح شيء في هذا وأدل شيء في هذا مع ما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا في حديث أبي هريرة حديث عمر أشهد أن لا إله إلا أنت رسول الله حديث معاذ فأنتم لا أشهد أن لا إله إلا أنت رسول الله قال كل يبين لنا أن هذا هو أول واجب هو أعظم واجب وهو أهم واجب أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة ويشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإذا أريد المعرفة هذا المعنى صحة المعرفة أما إطلاق المعرفة مجرد المعرفة لا يصح لأن اليهود والنصارى والوثنيين وأكثرهم ممن يؤمن بالخالق قد عرفوا هذا لكن لم يكفي حقهم ولم يكن موحدين فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حل دماءهم حتى يعبدوا الله وحده حتى يعتقدوا بطلان آلهتهم وينكروها. وعن